السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مقر إداعة أيلا وبمناسبة حلول السنة الجديدة 1434، أتقدم باسم الشخص مبارك النوحي وكافة أعضاء جمعية صوت الصحراء بأحر تهانينا لكافة المسلمين في العالم عامة وللصحراويين خاصة، المتواجدين والمقيمين في إسبانيا، ولا ننسى أهالينا في مخيمات اللجوء طالبين من الله عز وجل وهو القادر على ذلك أن يجعل هذا العام عام سلام وويام وتآخي بين كل الصحراويين، وأن يجمع كلمتهم على حل عادل ومقبول ينهي معاناة ويلات أهالنا في مخيمات اللاجئين، ويجمع شملنا وشمل عائلاتنا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.